أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عرفة. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكما تعلمون، لا يزال الحديث حول ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. وكنا قد ألمحنا في اللقاء الماضي أننا قد شرحنا على الانتهاء من هذه الضوابط، وبقي معنا بعض القول في هذه الأمور الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على ذكر منها. ووعدناكم في اللقاء الماضي أن نتحدث عن التأويل، وعن التأويل وانقسام إلى تأويل صحيح وإلى تأويل غير صحيح، أو كما يقولون إلى تأويل فاسد، وكذلك يقولون تأويل سائغ وتأويل غير سائغ. نريد أن نفهم معنى كلمة كلام أو معنى كلمة التأويل عند أهل العلم وفي لغة القرآن والسنة ولغة الصحابة الكرام الذين نزل القرآن بلسانهم. سأذكر لكم ذلك من كتاب عظيم نفيس، ألا وهو كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وتكون فرصة في أن نتناول بعضا من هذا الكتاب النفيس. يقول في كتابه في أوله، في الفصل الأول، يقول في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا، يقول: التأويل هذه الكلمة التي يعني تأتي كثيرا على ألسنة أهل العلم، ينبغي لطالب العلم أن يقف على معناها أو معانيها. يقول: التأويل تفعيل، يعني هذا هو وزنها الصرفي، تفعيل من آلة يؤول، آلة هذا هو الفعل الماضي يؤول، والتأويل هو التفعيل من آلة يؤول إلى كذا إذا صار إليه. فالتأويل التصوير، تصوير الشيء من كذا إلى كذا. وأولته تأويل إذا صيرته إليه، فآل وتأول وهو مطاوع أولته، يعني أولته فتأول، زي كسرته فانكسر، يقولون عنه إنه مطاوع للفعل. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء، هذا بالعربية التي هي لسان القرآن الكريم. التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء، وقد أولته وتأولته تأولا بمعنى، يعني بمعنى واحد. قال الأعشى، الأعشى هذا المسمى بميمون ابن قيس، وله ديوان قام بشرحه الدكتور محمد حسين، وهو طبعته مكتبة الأداب. يقول: قال الأعشى: على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي الثقاب فأصحبها. الربعي ولد الناقة في أول النتاج أو الإنتاج للناقة، يكون ولدها أول من شق بطنها يسمى ربعي، أما الثقاب فهو جمع الثقب وهو ولد الناقة ساعة أن يولد. يشرح الإمام ابن القيم رحمة الله عليه البيت نقلا عن أئمة اللغة، يقول قال أبو عبيدة يعني تفسير حبها ومرجعه أي أنه كان صغيرا في قلبي فلم يزل ينبت حتى صار قديما كهذا الثقب الصغير، لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه، بل يقول وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه، انتهى كلام من؟ أبي عبيدة. يعني معنى ذلك إن حبها كانت الأول نشأ صغيرا فأخذ يكبر يكبر، نشأ صغيرا كما يولد الثقب اللي هو أول إنتاج للناقة، كما ولد الجنين يعني حينما ينزل ساعة مولده، ثم أخذ يكبر ويكبر فأصحب أصحب يعني كبر حتى صار له ابن يسير معه كما قال تعالى فلما بلغ معه السعي يقولون فأصحب أصحب الرجل إذا بلغ ابنه فصار مثله وصار كالصاحب له. هذا يريد أن يستدل به على معنى كلمة تأول عند أهل العربية على أنها كانت تأول حبها. فيقول هنا ثم تسمى العقبة تأويلا، دائما العلماء يستدلون بهذه المعاني، وأحيانا تكون هذه المعاني أحيانا يستخدمها الشاعر الجاهلي استخداما خفيفا، ولكن أهل العلم يستدلون بهذا الاستدلال عند العربي وعند الشاعر لكي يفهموا اللغة التي تحدث بها القوم. هذا هو المقصود، أنهم كانوا يستدلون بمثل هذه الاستدلالات، ولذلك تجدون كتب التفسير يعني مليئة، كتب التفسير ممتلئة بالاستدلالات بأقوال شعراء الجاهلية. قد يكون الشاعر قال كلاما خفيفا يعني كلاما ليس كلاما عظيما، وإنما المقصود من ذكر الشاعر كيف استخدم اللفظ أو كيف استخدم التركيب، وحينئذ يستدلون بهذا الاستخدام على معنى هذا الكلام عند الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم. يقول ثم تسمى العاقبة تأويلا، العاقبة لأن الأمر يصير إليها، ومنه قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحسن ماذا؟ عاقبة. وأحسن عاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليها، ومنه قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يبقى ما الذي سيجيء؟ حقيقة الشيء الذي أخبرنا به، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا به. يقول ابن القيم فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. يعني هذه الأمور نحن نؤمن بها إيمانا يقينيا، ولا يصح الإيمان إلا بكونها في القلب يقينيا، ولكن يوم القيامة سنرى بأعيننا، ولذلك قال ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، فترى بعينيك ما آمنت به يقينا بقلبك. ولذلك كان هناك في لغة القرآن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين لأنك تعلم علما ببراهين لا يشوبه أي ظن على الإطلاق، يعني حينما تعلم أن هناك شيء سيقع هذا الشيء أنت لا تشك في وقوعه بل توقن إيمان اليقين يجيء قوي، فهذا هو علم اليقين. فحينما تراه بعينيك فحينئذ يكون عين اليقين، فأنت لست مسحورا وأنت لست نائما ترى في المنام، وإنما ترى بعيني اليقين. هذه هي أو هذا هو عين اليقين. فإذا دخلت الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياك من أهلها، من أهل الفردوس الأعلى، بإذن الله تعالى يكون هذا هو حق اليقين. ينتقل الأمر من عين اليقين إلى حق اليقين. فيقول: فمجيء تأويلي مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين، يسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين، لأنه حقيقة الشيء الذي أخبر به حتى ولو كان رمزا، كما قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبله قد جعلها ربي حقا. فآل الأمر إلى كذا، حقيقته التي هي حقيقته قد آل إليها، فظهرت الحقيقة يوم يأتي تأويله. يبقى تأويله يعني وقوعه، وقوع الشيء المخبر به على الحقيقة التي هي حقيقته. وقد يكون التأويل للرؤية بمعنى الإيه؟ العاقبة، كان عاقبة هذه الرؤية كذا، يبقى تأويلها. يقول: ويسمى تعبير الرؤية تأويلا بالاعتبارين، بمعنى العاقبة وبمعنى حقيقة الشيء المخبر به على الحقيقة. يقول: فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تقول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا انتهت، إلى هاهنا انتهت الرؤيا وظهرت. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا. العلة الغائية العلة التي من أجلها كان الفعل والتي من أجلها كان القول، تسمى بالعلة الإيه؟ هذا كلام المتكلمين والفلاسفة، يقولون إن هناك علة، هناك علة سرية هي صورة الشيء الذي يصنع عليه، وهناك علة فاعلة وهي الفاعل نفس اسم العلة الفاعلة. إذا هناك علة الفاعلة وهناك العلة الإيه؟ السرية، وهناك العلة الإيه؟ الغائية. علة متعددة عند الفلاسفة. فالعلة الغائية بمعنى الحكمة التي من أجلها كان العمل وكان الفعل وكانت الصنعة. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا. لماذا؟ قال: لأنها بيان لمقصود الفعل وغرضه من الفعل. الذي لم يعرف الرائي له غرضه به، اللي شاف العمل لا يعرف الغرض الذي من أجله فعل الفاعل الفعل، كما لم يعلم موسى عليه السلام ما السر وما العلة وما الحكمة من خط السفينة، ولا من قتل الغلام، ولا من بناء الجدار. قال: ومنه قول الصدر لموسى عليه السلام بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريف السفينة. قال له حينما قال: لو أخرقتها لتغرق أهلها، لم يكن يعرف العلة ولا الحكمة، ولكن الصدر أخبره وقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه؟ وكان وراءهم ملك يعني ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فلما قمت بعيب هذه السفينة مرت السفينة ولم يتعرض لها، فكان هذا الفعل الذي قلت أنت عنه أخرجتها لتغرق أهلها، كان هذا الشيء الذي فعلته كان من أجل ماذا؟ من أجل أن أجعل هذه السفينة تخلص لأصحابها من اعتداء هذا الرجل الأفضل. وكذلك قتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية للحكمة التي انتهى إليها فعله، قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولما كان موسى في البداية لا يعلم الحكمة، كان الأمر بالنسبة له إيه؟ كبيرا وصعبا، فقال له القدر سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلما أخبره القدر أصبح موسى والقدر مشتركين في العلم بالحكمة والعلة الغائية. فحينئذ قال له إيه؟ قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه القدر. فقابل الأمر قبل العلم به لضخامته وعظمه، قابله بزيادة المبنى تستطع. ولكن لما علم موسى الحقيقة وعرف الحكمة واشترك مع القدر في العلم بهذه المسائل، قال ذلك تأويل ما لم تستطع، فحذفت التاء ما لم تستطع عليه القدر. يقول ابن القيم فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه. التأويل في القرآن يكون بمعنى إيه؟ حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان، خبر وطلب. الكلام عند أهل العربية ينقسم إلى خبر وإنشاء، مش كده؟ أخبار وإنشاء. الإنشاء هو الطلب، لأن حتى الاستفهام يكون طلبا، انا استفهم فانا اطلب، والامر استفهام والنهي استفهام، الامر طلب والنهي كذلك طلب، فاما خبر واما انشاء بمعنى الطلب. قال فتاويل الخبر هو الحقيقه، يعني حينما اؤول لك الخبر لا يؤول الخبر الا اذا وقع. ولذلك قال يوم ياتي تاويله، لأنه يتحدث عن أخبار لا يتحدث عن أوامر ونواهي، فإن الأوامر والنواهي تأويلها إيقاعها. إن كان خبرا فتأويله وقوع الخبر، وإن كان طلبا فتأويله تنفيذه. واضح تأويل الامتثال والتنفيذ. فيقول فإن الكلام نوعان، خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى، وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن، يعني بعد أن نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن يعني ينفذ أمر ربه في أمره بالتسبيح والاستغفار. قال فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور، يعني لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تأويل هذا الأمر ماذا؟ أن تصوموا، إن صمتم كان هذا هو التأويل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي في الوضوء. التأويل أن تمتثل وتقوم بتنفيذ الوضوء. الصلاة كذلك، الزكاة، يبقى الأوامر تأويلها أن تمتثل وتمثل، والنواهي تأويلها أن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، والخبر تأويل وقوعه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخروج الدجال لعنه الله، يبقى تأويل هذا الخبر حينما يأتي زمن الدجال ويخرج. فيقول فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به، فهذا التأويل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير الطبر يعني وغيره. القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، بل سمى كتابه في تأويل آية القرآن جامع البيان في تأويل آية القرآن، والقاسمي يسمي كتابه محاسن التأويل. فهنا يقول وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره، ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، يعني فيما فسرته من القرآن على غير الوجه الذي هو تفسير للقرآن قال به السلف الصالح. يقول ابن القيم بعد أن نقل هذه الجملة من كلام الإمام أحمد فأفضل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. فالتفسير الأول الذي هو يوم يأتي تأويله والآيات التي جاءت في معنى التأويل ونبئنا بتأويله وهكذا، هذا يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. أما التأويل في لغة المفسرين يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، وهذا منه كما جاء في القرآن الكريم. ويعني ماذا تراه الإمام ابن القيم وإنما ذكر في مواضع أخرى، ألا وهو قوله تعالى على ألسنة زملاء يوسف عليه السلام في السجن حينما قال له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فتأويل الرؤيا تفسيرها، وهذا غير قوله عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فحينما تحققت الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي هو الايه؟ العاقبة وتحقيق الشيء، تحقق الأمر اللي هو الخبر الذي رأيته بعيني في المنام تحقق. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا تحقق يوم يأتي بمعنى يوم يأتي تأويله. لكن قول زملاء يوسف في السجن نبهنا بتأويلهم لا يريدون تحقيق الخبر ومجيء الخبر، وإنما يريدون ماذا؟ فهمه وتفسيره. فأيضا يأتي في لغة القرآن الكريم ما كان يتعامل به علماء السلف من أهل الحديث والتفسير. فهذا الأمر عن الشيخ ابن القيم هنا لما بيقول فهذا التأويل في كلام الله ورسوله ما ترك عنه، وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فتأويلهم هذا أو هذا المعنى مستخرج أيضا ومستنبط من أين؟ من لغة القرآن الكريم، فليس اصطلاحا خاصا بهم وإنما هي لغة العرب كذلك التي نزل بها القرآن الكريم. وإلا نذكر ابن القيم هذا هنا وقد ذكره هو وشيخه في مواضع أخرى، فهذا الكلام ليس يعني من كيسي وإنما هنا استفدناه من كلام الشيخين وغيرهما من أهل العلم في مواضع أخرى، فأحببنا أن نستدرك على ابن القيم بكلام ابن القيم، فالمستدرك هو المستدرك عليه واضح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه عن الإمام يقول وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من طرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازيه وما يخالف ظاهره، صرف اللفظ عن الظاهر واخدين بالكم وعن حقيقته الظاهرة إلى ما يسمى بالمجاز، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالمؤول الذي يخالف الظاهر. قال وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، حتى قال من قال الإمام ابن حزم وهو من أهل الظاهر قال ألم تعلم بأني ظاهري وأنني على الأصل حتى يقوم دليل. فالإنسان يقوم على الأصل حتى يأتي الدليل لكي يصرف الظاهر إلى المعنى المؤول، فيقول لهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل والتأويل يحتاج إلى دليل. طبعا المشكله بيبقى في كلامهم هم انهم يعتقدون بما ليس بدليل ويجعلونه دليلا، فيجعلون ما يسمونه دلائل عقليه يجعلونها حكما على القران الكريم، وهذا امر يعني المجله يتسع الان لبيانه واظهاره. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا التاويل هو الذي صنف في تسويغه واحصاله من الجانبين. فصنف جماعه في تاويل ايات الصفات واخبارها كابي بكر بن فرد وابن مهد الطبري، مش الطبري المفسر، ابن مهد الطبري هذا منسوب الى الاشعري وغيرهما، وعارضه الاخرون. ولذلك كتاب ابي بكر ابن فرد اللي هو مسمى بتاويل مشكل الحديث، هذا الكتاب فيه تاويل على مذهب الاشاعره وليس من مذهب اهل السنه ولا من منهج اهل السنه، فاحذروا. كابي بكر بن فرد وابن مهد الطبري وغيرهما، وعارضه الاخرون فصنفوا في ابطال تلك التاويلات كالقاضي ابي يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامه في كتابه المشهور المعروف بذنب التاويل، قال: وهو الذي حكى عن غير واحد اجماع السلف على عدم القول به، على عدم القول بالتاويل يعني في ايات الصفات والامور الغيبيه، كما ستاتي حكايه الفاظه ان شاء الله. يقول الفصل الثاني: وهو انقسام التاويل الى صحيح وباطل. بعد ان فسر كلمه التاويل في اللغه العربيه وبين معناها في القران وفي السنه وفي لغه السلف وعلماء التفسير والحديث، ثم ذكر اقوال اهل البدع المذمومه من الجهميه والمعتزله الذين اخترعوا اختراعا ومصطلحا وصادموا به نصوص القران الكريم. نحن لسنا ضد المصطلحات، وانما القاعده لا مشاحه مصطلح، ولكن اذا جعل المصطلح نفسه سببا لتعطيل النصوص الشرعيه فحينئذ ياتي العلماء بصواعقهم المرسله وياتون بمعاول الالم لكي يقوموا بهدم امثال هذه الطواغيت التي جعلت صارفه عن فهم النصوص الربانيه والنبويه على قائلها افضل الصلاه واتم التسليم. ولذلك سمى ابن القيم في هذا الكتاب التاويل سماه طاغوتا، وسمى كذلك المجاز طاغوتا، لان هذه الامور اتخذت ذرائع لهدم النصوص. اتخذت ذرائع، يعني القول في المجاز كمجاز لا شيء فيه، القول في التاويل كتاويل لا شيء فيه، لكن حينما يصطلح اصطلاح ويكون الهدف منه صرف النصوص عن ظواهرها الحق التي ارادها الله وارادها رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تنشا المعركه بين اهل السنه وبين الذين يتخذون التاويل والمجاز ذريعه لماذا؟ لصرف النصوص عن ظواهرها وهدم منهج السلف الصالح. ولذلك وجدنا ان هناك علماء سلفيين وعقيدتهم سلفيه في القديم وفي المعاصر يقولون هناك مجاز في اللغة العربية، لكن عند القرآن نعم. حتى من قال إن في القرآن مجاز يقول بشرط المجاز ده يكون فين؟ لا، بعيدا تماما البعد عن آيات الصفات والأمور الغيبية، لأن هذه أمور تؤخذ على ظاهرها. لكن حينما يأتي البعض ويقولون لا هذا من باب المجاز في بعض الأمور التي لا يختلف فيها اثنان، كما في قول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية، مثبت المجاز يقولون هذا مجاز اسمه مجاز الحدث، والذين ينكرون المجاز يقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة. المعنى هؤلاء لم يختلفوا مع أولئك بتفسير الآية، لأننا لم نسأل القرية تحتار شبابيك وبلاد وأرض، وإنما سنسأل من؟ أهل القرية. هؤلاء يقولون هذا مجاز حدث، والاخرون يقولون اسلوب من اساليب اللغه، الاخرون يقولون يا اخي هو اسلوب من اساليب اللغه لكن نحن نسميه مجاز. نقول لهم بشرط المجاز يجوز تجذيبه، يقولون لا هذا لا يجوز تجذيبه، ويدخلون في معركه كلاميه تخص اهل اللغه والبيان، لكن في النهايه التفسير هو نسال اهل القرية، هؤلاء يسمونه مجاز والاخرون يسمونه ايه؟ اسلوب من اساليب اللغه، لكن حينما ياتون في الرحمن على العرش استوى. في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقول استوى بمعنى استوى، نلوم اللام دي كالنور التي ادخلها اليهود في قول الله سبحانه وقولوا حفظ فقالوا حفظ. هذا هو التأويل المذموم، بل تحريف، هذا هو التحريف. واضح الكلام؟ يبقى لما نأتي إلى هذه نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف وبدون تعطيل، والتعطيل هو سلب المعنى الحق والتحريف إثبات المعنى الباطل وبدون تكييف، لأننا لا نعلم حقيقة ربنا ولا حقيقة أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه، لأن الإحاطة بهذه الأمور لا بد وأن تكون عن إحاطة بالمعلوم، ونحن لا نحيط بربنا سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحيط بنا سبحانه وتعالى. نحن لا نحيط به علما، بل لا نحيط بعلم شيء من معلومات الله أو من علم الله عز وجل إلا بما شاء، فكيف نحيط به هو علما ولا يحيطون به علما. فلذلك نثبت لله ما أثبته لنفسه بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تمثيل وبلا تكييف، ونكل علم ذلك إلى ربنا سبحانه. ولا نقول كقول المفوضة الذين يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه ونفوض العلم، لا، نحن نفوض ماذا؟ الكيفية. أما العلم نحن نعلم تفسير كتاب الله سبحانه حسب الألفاظ العربية التي فهمها السلف الصالح والتراكيب العربية التي فهمها السلف الصالح والتي نزل بها القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لم ينزل بألغاز ولا بأحاجي، نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فما فهمه الصحابة نؤمن به ونصدقه على الوجه الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. فنفهم معنى كلمة استوى ونثبتها لله بمعنى العربية، ولكننا نفوض الكيفية، لا نفوض المعنى، بحيث نقول إن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان أو الرحمن على العرش استوى أو أمثال هذه النصوص، نقول عنه إنها لم نفهم منها إلا ما فهمناه من قوله سبحانه حامين أو ألف لام ميم، هذا كذب على الله وكذب على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان، القسم الذي هو بمعنى ما يقول إليه الشيء والعاقلة وتحقيق الشيء والخبر والانقياد والامتثال للأوامر، ده المعنى الأول. والمعنى الثاني ماذا؟ اللي هو التخصيص. هذان المعنيان صحيحا وهو حقيقة المعنى وما يقول إليه الإنسان أو تفسيره وبيان معناه. قال: وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر، هذا التأويل. وسبق أن فصلنا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فلو قلنا وما يعلم تأويله بمعنى ماذا؟ ما يقول إليه في ذلك، يبقى الوقوف على ماذا؟ على إلا الله. وما يعلم تأويله بمعنى حقيقة المعنى الذي يقول إليه، هذا لا يعلم إلا من؟ إلا الله. فتقف على لفظ الجلالة وتستأنف قائلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولو قلت ان التأويل بمعنى التفسير، يبقى اهل العلم يعلمون ولا لا؟ يبقى الراسخون يعلمون، يبقى نصر ونقول: وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. ثم نقول بعدها ايه؟ يقولون، هذه جملة حالية، يعني في حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإما أن تكون الواو للعقل، وهذا لو فسرنا التأويل بمعنى الايه؟ التخصيص. وإما أن تكون الواو بمعنى الاستئناف، وهذا إذا وقفنا على مرض الجلالة، ويكون معنى التأويل المعنى الأول يوم يأتي تأويل واضح. وبكلا المعنيين قال فريق من السلف ولذلك حينما يقول ابن عباس انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله، يقصد بالتاويل ماذا؟ التفسير. قال جابر بن عبد الله في حديث حجه الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ينزل عليه القران وهو يعلم تاويله، فما عمل به من شيء عملنا به. قال ابن القيم: فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله وعلمه بتفسيره. أو هذا جاء في لغة الصحابة تأويل بمعنى الايه؟ التفسير. قال: وما يدل عليه وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهي عنه صلى الله عليه وسلم. وأخذ الشيخ يذكر أمورا في تفسير كلمة التأويل لا نريد أن نطيل بها. ثم قال: وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاء في السنة، وبأنقل من صفحة 87 بعد المئة، صفحة 87 بعد المئة، يقول: وبالجملة من الطبعة اللي هي الجديدة، طبعة دار العاصمة، اللي هو الكتاب الكامل الذي لم يكمل وليس المختصر، يقول: وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح. التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح. والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. فالتأويل الباطل أنواع، سأذكر هنا 10 أنواع سنذكرها لحضراتكم بأمثاله. يقول: فالتأويل الباطل أنواع. أحدها الأول: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، يعني اللفظ الموضوع عند أهل العربية لا يحتمل معنى معين. يجي بعض الناس، يأتي بعض الناس لكي يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أهل اللغة العربية، يبقى ده تأويل باطل ولا لا؟ تأويل باطل. قال: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة عليها رجله. الحديث في تفسير قول الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيقول: حتى يضع رب العزة عليها رجله، فتقول ماذا؟ قط، يعني حتى وعزتك وجلالك، وعزتك وجلالك، حتى يضع رب العزة عليها رجله. التأويل إلى الباطل بأن الرجل جماعة من الناس، رجله بمعنى ايه؟ جماعة من الناس. قال: فإن هذا لا يعرف في شيء من لغة العرب البلد، ومثله بل أخطر منه حينما يأتي الرافضة ليقول في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول عائشة والعياذ بالله. هذا الكلام كلام سجن وضلال مبين والعياذ، وتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، تحريف لكلام الله تبارك وتعالى. وكلمات كثيرة نضرب عنها طبعا، ولا نريد أن نلوث ألسنتنا ونلوث أسماعكم بسماع هذا الكلام الكفر والعياذ بالله. الوجه الثاني أو النوع الثاني من أنواع التأويل الباطل: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة، ببنيته الخاصة من تسمية أو جمع، وإن احتمله مفردا، وإن احتمله مفردا، يعني اللفظ لا يحتمل ببنية خاصة من بنيته العامة، ببنيته الخاصة من تسمية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتأويل قوله: لما خلقت بيدي، يفسرونها بالقدرة. هذا غير معروف في اللغة العربية. لو عرف في اللغة العربية أن كلمة اليد تطلق على القدرة في بعض الاستخدامات والاستعمالات، فلم يعرف عند العرب أنهم يستخدمون المثنى للدلالة على القدرة. لو ذكروا المثنى لابد أن يدل على ماذا؟ على يدين حقيقة. واضح؟ يبقى حينما وذكر الكلام قال: ما لم يحتمله الله بماذا؟ مش على الاطلاق لا ببنيته الخاصه من تسميه او جمع وان احتمل المفردات يعني اللغه العربيه تحتمل ان يؤول او تستخدم اليد بمعنى ايه القدره لكن حينما يقول بل يداه مبسوطتان ما ينفعش تقول بل قدرتان وهذا النص يعتبر ايه يعتبر هذا النص ضربه قاتله بالنسبه للمبتدئين يعني ما يقولوا يد الله فوق ايديه يقولون بمعنى القدره اللي هو بعث به نحن لا نسلم ولكن نقول لهم ايه مبر هذه مبر هذه لماذا لان الاسلاميه ستكون ضربه لا رجعه فيها ولا قومه بعدها بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قالت اليهود يد الله مغلوله القصد قدره الله ابدا يد الله مغلوله ذلك يقول ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا فوقال يد الله مغلوله كما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فقال سبحانه لهم قال يد الله مغلوله غلت ايديه يبقى بنتكلم عن ايدي حقيقيه ام لا ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهذه كانت ضربه لهم فيقول الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصه من تسميه او جمع وان احتمله يعني اللفظ مفردا كتاويل قوله لما خلقت بيدي بالقدره وان احتمل اللفظه التاويل عند اهل العربيه المفرد لكن في التسميه والجمع الثالث ما لم يحتمله السياق هو تركيبه وان احتمله في غير ذلك السياق علماء اهل السنه والجماعه ليسوا ممن يبحث عن الادله او يغلق الابواب هكذا بدون ضبط الامور لا يحققون المساله تحقيقا علميا ويدققون لان هدفهم هو الوصول الى الحق هدفنا هو الوصول الى الحق بفضل الله تعالى ولذلك نبدا في المساله وليس عندنا خلفيه هذه الخلفيه نؤمن بها ونعتقدها قبل ان ندخل على النصوص الشرعيه لا وانما النصوص هي التي تشكل اعتقادنا واضح وازاي انت تقول لا عليك ان اثبتت النصوص شيئا او نفت النصوص شيئا انت تريد ان ترضي الله وان تعتقد الاعتقاد الذي يرضي الله عز وجل وانت لا تدري ما هو الاعتقاد الذي يرضي الله قبل ان تقرا القران والسنه وإنما ما جاء في القرآن وما جاء في السنة هو الذي يرضي الله فأدخل عليه السني ويبحث ويقول يا رب علمني وما تعلم من الكتاب وأتعلم من السنة يعني بعض الناس بيبقى عنده هو خلفيات تعلمها قبل ذلك قبل أن يتعلم الكتاب والسنة خلفيات فلسفية وخلفيات كلامية وما شكل ذلك فيأتي لكي يروي أعماق النصوص لتوافق المأسوس عن شيوخه وعن اهل بدعته يروي اعناق النصوص لتوافق الشيء الموروث لديه والامور التي يعتقدها قبل ان يدخل في النصوص فهذا خطا وانما انت تدخل في النص وهدفك او تقبل على النص وهدفك ان تفهم ما هو الذي يريده الله عز وجل ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم منك ولذلك هو بيحقق المساله وبيناقشها مناقشه علميه عقليه هادئه يقول الثالث من التاويل الباطل ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وان احتمله في غير ذلك السياق حتى وان مع ان كلمه ان دي عند علماء الاذان وان احتمل في غير ذلك السياق كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كلمة أو يأتي ربك هذه احتمال زي ما بنقول ماذا زي ما بنقول واسأل القرية على سبيل إيه مجال الحاجة كما سميتموه او اكتب من اسامي العربيه واسال القريه يعني اسال اهلها واسال العير يعني اصحاب العير التي كنا فيه فلو قال هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك لقلنا احتمال او ياتي ربك بمعنى ايه ايات ربك لكن ما جاء بعدها يلقي كل هذه الاحتمالات ففي التركيب ده السياق ده والتركيب ده ليس فيه احتمال على الاطلاق وانما المساله نص من الظاهر علشان تقول ظاهر والظاهر ان وجدت قرينه ينتقل الى المؤول ناخذ بالايه بالمعنى المرجوع لا ده انا ما عنديش ظاهر ده انا عندي هنا ايه نص والنص الذي لا احتمال للمعاد فيه على الاطلاق ليس فيه الا معنى واحد هو ده النص مش كده ولا لا النص ما لا يحتمل السياق الا معنى واحد فان احتمل معنيين فالراجع هو الظاهر والمرجوع هو المؤول ان وجدت القرينه واضح فهنا بيقول ايه يقول لا لم يحتمله السياق وتركيبه وان احتمله بغير ذلك السياق ليه لان السياق ايه اغلق عليه يوم يأتي يعني ينظرون الى ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك من الممكن انك تقول تاتي ملائكه الله او تاتي اياته كما قال سبحانه وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم بملائكتنا يعني مش كده ولا لا كما جاء في التفسير السلفي فمن الممكن انه كان هنا لو قال ياتي ربك يعني ملائكه الرب او تاتي ايات الرب ولكنه ذكر الملائكه قبلها وذكر الايات بعدها فاصبحت نصا لا تحتمل الا معنى واحدا الا وهو ايه مجيء الرب نفسه سبحانه وتعالى واضح يقول هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس الايمان ولم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا يقول ابن القيم كتاويل قوله هذا بان اتيان الرب اتيان بعض اياته التي هي امر وهذا يحباه اختلاف كل الايمان فانه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد والترويع الآن أتت بالتقسيم والترديد والترويع فلم تترك مجالا لكي يأتي المفسر ويقول المقصود آيات أو الأمر أو ملائكة الرب سبحانه وتعالى واضح؟ يقول وكتأويل قوله إنكم ترون ربكم عيانا يعني بأعينكم كما ترون القمر ليلة الفجر صحوا ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب كل الأحاديث اللي بتذكر الآن في البخاري قال فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب تتفطر صاحبه التأويل خد بالك من المعنى ده ولفظ ابن القيم هذا في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب لنصوص ولكن صاحبه تفطر للتأويل وتذرع به لكي يجعله درعا واقيا هو يريد ان يكذب النص كما قال عمرو بن عبيد لوجدت اني قد حككتها من المصحف شوف والعياذ بالله كراهيته لما انزل الله وجدت اني قد حككتها من المصحف قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما لانها ليست تكلمها على الاطلاق ولذلك لما جاء بعضهم وقال وقرأها هو وتنصب لعمرو بن عبيد انه قرأ قول الله سبحانه وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا لا حينما قال كلم الله موسى قرأها كلم الله موسى يبقى مين اللي كلم موسى والرب هو المتكلم طب ودي فيها حاجه محتاجه دي انها تذكر في القران ما كل الناس بتتكلم ربنا فين الشرك فرد عليه احد علماء السنه وقال وماذا تقول في هذه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما تنفعش غير كده ما تنفعش ان المتكلم مين الرب وكلمه ربه، ما بينفعش ربه، لان الضمير كلمه ضمير الضمير ده ما ينفعش يبقى ضمير منصوب، ما ينفعش يبقى مفعول به، هو المتكلم. يبقى مين اللي اتكلم؟ ربه سبحانه وتعالى. فلما جت الاسماء ظاهره اراد ان يحقق النص، ولكن حينما جاءت غلبته الضمائر. وهكذا كل مبتدع، كلما استدل مبتدع بنص وجد النصوص عارف. يقول الراوي وهو رد وتكذيب تفطر صاحبه بالتأويل، وإلا فلو كان هدف هذا الشخص أن يفهم مراد الله لما أدخل نفسه في كل هذه الأكاذيب والعياذ بالله. الرابع التأويل، النوع الرابع من أنواع التأويل الإيه؟ الكاذب. قال ما لم يؤلف، لا قال ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى، ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث يعني لغة المخاطبين أيام نزول القرآن الكريم وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كان الكلام بمعنى، جاءت اصطلاحات جديدة، هذه الاصطلاحات لا تكون حكما على أو حكما على من لم يصطلحها ولم يعرفها. ولذلك الأئمة لما يأتوا إلى قول الله سبحانه وتعالى، الإمام الشافعي يقول مثلا إيه وغيره من الإيه، إن كلمة المكروه في لغة الشرع غير المكروه عند الأصوليين، المكروه عند الأصوليين أدنى من الحرام، لكن في لغة القرآن المكروه إيه؟ حرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، أتكلم عن الشرك والقتل والسرقة والزنا كل اللغة، قال في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، هل المكروه ده زي المكروه في لغة أهل الأصول؟ تسطر عند الأصولين هذا الاصطلاح لا مشاحه فيه، واهل الفقه بيدرسولنا وبندرس للناس ان الاحكام خمسه منها المكروه والمكروه اهدنا من الحرام، ومش هيقول لك ما ده تاويل، لا هذا الاصطلاح حينما يكون مصاب للنصوص او هتفسر بالنصوص نقول لا، هذا اصطلاح يلزم من يلزم من وضعوه ويلزم الذين تكلموا به، لكن لا يلزم الكتاب والسنه. يقول الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث، وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه أفهامهم، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب الفتحة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل. شوف أمر خطير، لما يقول لك الكذب على الله ورسوله أخبره الأمر خطير جدا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالأمر يا أخوانا جد خطير لما يكون هذه القواعد تسببت في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل أو المثال، قال كما تأولت طائفة قوله تعالى فلما أفل في سورة الأنعام، فلما أفل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كان بينظره كمصر كما يجد بعض الجهل في التفسير ويقولون إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يصل إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى عن طريق النظر، فما كانش يعرف ربه إبراهيم الذي آتاه الله رشده وكان فتى صغيرا، أوتي رشده وكان صغيرا، هذا ليس يبحث عن ربه ويقول إن الكوكب هو اللي خلقني والنجم اللي خلقني والقمر والشمس، ولا كان في مناظر، لأن إبراهيم ابتلي بطائفتين من الناس، عبادة أصنام وعلى رأسهم أبوه، وعبادة كواكب. ولذلك إحنا قلنا إن قضية الآلهة المدعاة عبادة الملائكة، المثلون وأصحاب الأصنام يصنعون لها أصنام على الأرض، والأصابئة يصنعون لها هياكل يعبدون النجوم، لأن النجوم عندهم تمثل الملائكة، والكواكب الطيارة تمثل الملائكة، هؤلاء هم الفلاسفة. فكان إبراهيم يحال في الجبهتين، جلد الوثنيين أصحاب الأصنام على رأسهم أبوه والطائفة الأخرى الذين ورد ذكر المناظرة معهم في سورة الأنعام، ولذلك جاء الدليل على ذلك في قوله وحاجه القوم قال أتحاجوني في الله، فكانت محاجة وكانت إيه؟ مناظرة. الأذان ثم يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التأويل النوع الرابع من التأويل الفاسد ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث يعني مألوف بالنسبة للمخاطبين، وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه أفهامهم، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، يعني يأتون على النصوص ويفسرونها ويحرفونها حتى اصطلاحات المتكلمين الحادثة، وهذه الأمور لم يكن العرب يعرفون الذين نزل القرآن الكريم بلسانه، ولو كان معهودا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله معهم. كما المثال كما تأولت طائفة قوله تعالى فلما أتت بالحركة وقال استدل يعني إبراهيم بحركته على إطلاق ربوبيته، شوف شوف الشبهة التي يريدون أن يقوموا بزراعتها يعني في عقول وقلوب الناس، فلما أتت قالوا كلمة أتت بمعنى الحركة الأفول الحركة، فاستدل إبراهيم بأفول الكوكب يعني بحركة الكوكب، طبعا إبراهيم استدل بأفول الكوكب على ماذا؟ على بطلان عبادة الكوكب. هل كان قوم إبراهيم يعتقدون أن الكوكب هو الذي خلق؟ أم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله؟ يعتقدون في توحيد الربوبية، ولكنهم كانوا يظنون ويعتقدون أن هذه الكواكب وهذه الأفلاك والشموس والأقمار هذه يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، وكما ذكرت لحضراتكم أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله عز وجل، أن الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث واجعلوا بنات الله عز وجل، وأن الملائكة غير موجودة على الأرض، فلا بد أن يصنعوا لا كما صنع قوم نوح أنصابا للخمسة من الصالحين ود وسواع ويعوث ويعوث ونفس، وجعلهم وسائط بينهم وبين الله. مشركو مكة في اتباعهم للمشركين السابقين كما أتى لهم عمرو بن لحي لعنه الله بهذه الأوسنة الأوسان وبهذه الأصنام من الشام، وأتى إليه هذه الأساطير، فكانوا يصنعون هذه الأصنام، والأصنام دي تعتبر تماثيل لمخلوقات علوية اللي هي الملائكة التي جعلوها بنات لله، واشتقوا لها من أسماء الله الحسنى أسماء مؤنثة، فجعلوا الله مؤنث لفظ الجلالة الله، والعزة مؤنث العزيز، ومناه مؤنث المنان، لأن هذه الأسماء جعلوا الملائكة بنات لله، وجعلوا لها ولذلك يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو أنت تلك إذا قسمة ضيلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك بلغهم من العلم. ويقول في سورة الصفات التفتيل لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون إلى آخره. يبقى هذه الأسطورة كانت موجودة في السابق وكانت موجودة في القديم من آيات إبراهيم عليه السلام. غاية الأمر من الوثنيين جعلوا الملائكة التي في السماء أصناما على الأرض كالأضرار. أما الذين أرادوا أن يتفلسفوا فقد وهذا الكلام موجود في لغة من؟ في لغة ابن سينا وغيره مما أخذ هذا الكلام عن فلاسفة اليونان في قضية العقول العشرة. قضية العقول العشرة وجعلين لهذه كواكب السيارة والمدارات العشرة وجعلين للأطلس وغيره وإن العرش هو الخالق كل هذه التسميات تسميات للملائكة في نظره وباعتقاده. فجعل لها هياكل على الأرض هياكل ترتبط بالكواكب وبسيرها وبأبراجها. وهذا الكلام يعني احنا تكلمنا عنه التوسع في تفسيرنا لسورة الأنعام قديما. فالمهم خلاصة الأمر إن إبراهيم وجد هؤلاء يعبدون هذه الكواكب ويجعلونها رصائف بينها وبين الله لأنها رمز للملائكة ويدفعون لها حياة على الأرض. فأراد أن يقتل ألوهيتها ويقتل عليه الصلاة والسلام يقتل ألوهيتها ويقتل كونها شفعاء من دون الله تعالى. فقال لهم إن فلما رأى القمر فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل غاب. أفل بمعنى غط لغة العرب. فلما أفل قال لو أحب الآكلين كيف أعبد آكلين أفل يعني غاب. قالوا لا ده الأفول بمعنى إيه الحرب علشان ينفوا الصفات عن صفات المجيء وصفات الإتيان والنزول وما شاكل ذلك. فابن القيم هنا بيقول إيه كما تأولت طائفة القول تعالى فلما أفل بالحرب وقال استدل بحركته على بطلان ربوبيته. الكلام ده فيه مغالطات. اول مغالطه ان ابراهيم لم يكن يتكلم في توحيد الربوبيه لان القوم الذين ارسل اليهم كانوا يوقنون بوجود الله وبانه رب العالمين ولكنهم عبدوا هذه الكواكب كوصائف تقربهم الى الله زلفى. فده اول لاني هدف الثلاث ده اثبات الصانع ولكن اثبات صانعا يتصف بصفات ولا اسماء حسنى وانما هو كفر والعياذ بالله المرتب. فقال استدل ابراهيم بحركته على بطلان ربوبيته. فبيرد ابن القيم ويقول ولا يعرف في اللغه التي نزل بها القران ان الاصول هو الحق الثابت في موضع واحد. لو بحثت الدواوين العربيه لن تجد فيها ان الاصول بمعنى الايه؟ الحرك على فكره. المحقق الهامش نقل ملخصا من كلام شيخ الاسلام في باقي تعرض العقل والنقل بيقول فسر الاصول بالحركه طائفه من الجاهليه والمعتزله وقد تصدر الرد عليه شيخ الاسلام وبين ان الاصول هو المغيب والاحتجاب وليس هو مجرد الحركه والانتقال. اثنين ان هذا لم يقله احد من علماء السلف من اهل التفسير ولا من اهل اللغه. دائما علماء السنه هم اسعد الناس حظا بالنصوص وبالتمسك بمذهب السلف وبائمه اللغه العربيه. ثلاثه ان ابراهيم عليه السلام لم يحتج بالاصول على حدوث الكواكب ولا على اثبات الصانع وانما احتج بالاصول على بطلان عبادته لان قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون الله وهذا واضح لمن تامل ايه الانعام. والكلام ده ذكره ابن تيميه في ضبط تعارض العقل والنقل في المجلد الاول صفحه 310 وما بعدها من طبعه الدكتور محمد رشاد ثالث وكذلك في نهايه السنه النبويه في المجلد الاول صفحه 141 وكذلك في شرح حديث النزول وكذلك في رد الامام الداري على بشر الفريسي. يقول وكذلك تاويل الاحد بانه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء بالبتة عشان ينفوا الوجه وينفوا العينين وينفوا اليدين وينفوا يقومون بنفي جميع الصفات الايه؟ الخبريه طبعا احنا بنسميها صفات خبريه ليه؟ لانها عرفت عن طريق الخبر وهي في مقابل الاشياء البعضيه، لانها في البشر تسمى بعضيه والله لا يقال عنه بتبعض، فتسمى بالايه؟ بالصفات الايه؟ الخبريه. واضح؟ يقول وكذلك تأويل الأحد لأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء للبدء. ثم قال لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، ودي بالكم، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى كلام الإمام ابن القيم، تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء للبدء لا يعرف أحد من العرب ولا أهل اللغة، ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في موضع واحد أصلا، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. وكذلك يقول المثال الثالث وكتأويل قوله ثم استوى على العرش، لأن المعنى أقبل على خلق العرش، استوى على العرش جعلوها بمعنى أقبل على خلق العرش. قال فإن هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا غيرها من الأمم، أن من أقبل على الشيء يقال قد استوى عليه، أقبل بمعنى استوى هذا كلام كذب. قال ولا يقال لمن أقبل على الرجل قد استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها، ولا لمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعام. فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم، يقول لك يعني عندنا لغة القوم العرب يعني لغتهم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في شيء منها ذلك البحث. قال وهذا التأويل يذكر من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعها، لأنه أتى بإثنين وأربعين وجها في كتاب الصواعق المرسلة لهدم هذه الأقوال. قال لو لم يكن منها هذه التأويلات، يعني لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه. أكبر دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا القائل، لأنه يقول إيه؟ ثم استوى على العرش يعني أقبل على العرش لكي يخلقه، مش كده؟ فقال له هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت كذاب. أين ذلك؟ قال فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يبقى العرش كان موجود قبل خلق السماوات والأرض، مش كده ولا لا؟ بقد إيه؟ الله أعلم. لأنه قال قدر المقادير مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، مش معنى كده أن العرش كان موجود في اللحظة دي، لا، قبل كده كان موجود. لكن المقادير تقديرها هو اللي ايه يقدر بمقدار الايه؟ الخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض. قال فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض لأكثر من خمسين ألف سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ قال والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام فحسبه ذلك مطلقا. عاوز أكثر من إن هذا التأويل يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا التأويل لو أقلنا به سنكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأكثر تأويلات القوم من هذا الصراط وسيمر بك، يعني من هذا النمط الشكل، وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل واحد وسخنة عين لكل واحد. الكلمة قرة العين التي تجعل العين قريرة من البرودة، قرير العين تقر العين من البرودة، لكن العين اللي بتسكن تبقى عين ايه؟ ولا عين قريرة. قال وسخنة، وسخنة عين لكل ملك. لماذا؟ لأن أقوالهم تصادم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا دليل على ماذا؟ على أنهم مبينين للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفين. النوع الخامس من هذه التأويلات الفاسدة الباطلة يقول ما خلف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله، وهذا من أقبح الغلط والتلبيس. ما معنى هذا الكلام؟ سنذكر المثال لكي نفهم التقييد. قال في قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فاضطروها وأولوها بالنعمة، لما خلقت اليدي يعني ايه بنعمتي فتنفعك مش كده؟ قال ولا ريب ان العرب تقول لفلان عندي يد. وقال عروة بن مسعود للصديق في قصة الحديبية لما الصديق قال له كلمة شديدة قال لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجدتك. شوف كان عندهم مكارم اخلاق في الجاهلية لقت انت تجد الانسان الان ممكن تكون عامل معاه شر كبير جدا وساعة ما تختلف معاه يكفر العشير اكثر من النساء. لكن بالنسبة للعرب الذين اختارهم الله عز وجل لكي يكونوا صحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام. شوف العرب وفي مجال ايه في تقطيع رقاب اختلف مع ابي بكر الصديق في صلح الحديبية والرجل كافر وجاء كثيرا للكفار للمشركين. بيقول ايه لابي بكر الصديق لما ابو بكر الصديق قال له امصد بدر الله فقال من القائد؟ قال الله. قال لولا يد لك عندي في الجاهليه لم اجدك بها لاجبتك. ليه الجميل فوق دماغي؟ ما اقدرش ارد عليك. طبعا احنا في زمان المساله مختلفه ممكن تجد اخوه وملتحين وكل يد عنده 20 يد ورجل كمان. ومع ذلك يجيب الرجل مش بيهز مش كده ولا ايه؟ قال الرجل الكافر المشرك. شوف الاخلاق لو قال نعم مهما قل قل عن جاهليه العرب ماشي ومع ذلك يقول عن طرف العكسي الجاهل واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. ما يبصش لجارته ما ينظرش لجارته. شفت الاداب والاخلاق. يقول لولا ولذلك نحن نقول عن لو كان يجوز المفاضلة بين الجاهليات لفضل الجاهلية العرب على سائر الجاهليات ولكننا لا نقوم بتفضيل جاهلية على جاهلية وإنما نحن نقتبس الأخلاق. المسلم المقبول ينظر إلى نفسه ويقارن بين وضعه وبين وضعه. لا أقول المسلمين الأوائل الذين أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول إلى أخلاق الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي المبايعة حينما كان يبايع النساء في بيعة النساء يقول ولا يدنيه فتقول هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أو تأتي الحرة. هي الحرة تأتي اللي بيزنوا الإماء الأمة تأتي ليه؟ لأن الأمة ملهاش أكل ولا لها قبيلة ولا لها رجال. امرأة ضائعة كانت هكذا الإماء أو تأتي لكن الحرة ما تدنيش. الحرة تأتي. شوف بص الأمور اختلفت إزاي. ما علينا ما علينا. يقول عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك. والحديث في البخاري. قال يبقى معنى اليد معنى الايه؟ نعم جميل ديك عبد. قال ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي اضاف سبحانه فيه الفعل الى نفسه ثم تعدى الفعل الى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي الاجل وجعل ذلك خاصة خاصة بها صفية آدم دون البشر. كل دي قرائن كثيرة تدل على أن الكلمة في هذا السياق لا تحتمل إلا معنى واحدا نص في الموضوع اللي هو اليد الإيه؟ اليد التي بالنسبة للبشر جارحة ولكنها لله لا تطلع على اليد ودي برضه لأنها يد تليق به سبحانه وتعالى. فيقول الآخر لولا يد لك عندي ما قالش كتبت بيدي او ضربت بيدي او كتبت بيدي او ضربت بيدي بايه؟ بايده صنعت بيدي. فيقول ولكن وقوع اليد في هذا التركيب اللي هو ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي اضاف سبحانه فيه الفعل الى نفسه ثم تعدى الفعل الى اليد بالباء اول حاجه انه اضاف الى نفسه قال بيدي وخدناها ثم عدتها بحرف الباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي إذا كتبت بالقلم كتبت باليد أبي إيديا. قال وجعل ذلك خاصة خاص بها صفيه آدم دون البقر لأنه لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عن نعمتي فنعم الله شملتنا جميعا. لكن دي خصوصية لمين؟ لآدم عليه السلام. قال كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل، يحيل يعني يجعله ايه؟ مستحيلا. مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. خذ قاعدة وعط عليها بالنواجذ. قال وكذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالصوت ناظرة بمعنى منتظرة لثواب ربها. قال يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله، وعكاه بحرف إلى الذي إذا اتصل بها فعل النظر كان بالنظر العين ليس إلا. يعني نص في الموضوع، مش المسألة رجع للموضوع، لأنه إيه؟ أضاف النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه التي هي محل النظر لما فيها من العينات. وجوه يومئذ، لأنه لو كان المنتظرين ما يقولش وجوه، وإنما الوجوه محل النظر. ثم حكاه بحرف إلى، لأنه لو جاز أن يكون المقصود إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة لما عدى بحرف إلى، ناظرة إلى ربها. المنتظر لا يقال منتظر إلى، مش كده ولا لا؟ قال ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به، لا مع التنغيص بانتظاره. ده المنتظر ده وش الأصفر وعرقات. تصور انت لو وقت مستني النتيجة او مستني حد يرد عليك بخير، يبقى الوجه ناظر في نظرة، ولا الوجه يبقى ايه؟ اصفر زابل الان مضطرب، مش كده ولا لا؟ لانك منتظر يا يجي يا ما يجيش، يبقى الوجه انت مالك قلقان ليه؟ انت منتظر حد، لما حد يجي يكلمك هذا امر معلوم لدى الناس جميعا. لكن اشوف العلم. قال ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصر الا مع حضور ما يتنعم به، لا مع التنغيص بانتظاره. ولذلك ايه؟ امرنا بان نساله لذة النظر الى وجهه، ولذلك يحدث النظر للايه؟ للوجوه. قال ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية. يبقى يستحيل، يبقى ده نص في الموضوع. قال وإن كان النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله قالوا انظرونا، مش إلى، لا انظرونا نقترف منه بكم، يعني انتظرونا، مش كده؟ وقوله تعالى فناظرة إلى، لا بما يرجع المرسلون، منتظرة لكي تنظر، وبرضه منتظرة لكي إيه؟ تنظر في الأرض. وغيث نفس مش النظر يعني بالعين، يعني تجيل الفكرة والرأي فيه. ومثل هذا قول الجهمي الملبس، إذا قال لك المشرك، الجهمي الملبس بيقول لك لبيته إيه؟ إذا قال لك المشرك، يقصد مين؟ أهل السنة، الرحمن على العرش استوى، فقلنا العرش له عندنا 7 معاني والاستواء له 5 معاني، فأي ذلك المراد؟ طبعا الكلام ده للأسف بيجي البعض من الملبسين ويتصور على كتب الأقدمين، ليأخذ منها هذا ويجلس على أريكته، يجلس على الأريكة متكئا ويظن نفسه أتى بما لم يأتي به أحد من العالمين. ويقول لتلامذته من الذين يعني يحتفلون في العباد، إذا قالوا لكم الجماعة عاملين سنية دول، فقولوا لهم افتكر نفسه عن جبل الكيسي أو أتى بها من باب من أفكار بنات أفكاري. لا، نقول له هذا الكلام علماء ردوا عليه. فيقول لك ابن القيم ومثل هذا قول الجهمي الملبس، إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل له العرش له عندنا 7 معاني والاستواء له 5 معاني، فأي ذلك المراد؟ شوف التلبيس. فإن المشبه ده الجهل لسه بيتكلم الملبس. قال فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول ويكفيك مهنته. فيرد ابن القيم يقول ايه؟ فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاسد المفتون، فاسد مفتون ولا يدري، ويلك ما ذنب الموحد؟ الذي سميته أنت وأصحابك مشبها. ذنبه إيه؟ ذنبه أنه آمن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عشان تسبه وتفخر منه وتسميه مشبها. ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قاله الله؟ فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعظم نفسه. لو كان مشبها لكان أولى بالله ورسوله منك. لماذا؟ لأنه لم يتعظم نفسه. واحد مؤمن بالنص القرآني ازاي تسبه؟ ازاي تشتمه؟ قال أريد الأرض الطيب عليه. وأما قولك للعرش سبعة معان أو نحوها وللاستواء خمسة معان فتلبيس منك وتمويه على السؤال وكذب ظاهر، فإنه ليس بعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد. وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان سلام للعرش. العرش استوى على العرش. أي عرش؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. يبقى هو عرش واحد. الالف واللام دي ايه؟ دي العرش، مش كده ولا لا؟ كما يقول كما ارسلنا الى فرعون ايه؟ رسولا فعصى فرعون رسول. الف رسول؟ تقول لي دول كام رسول؟ من سيدنا نوح لغايه، اقول له الرسول مين؟ اللي ارسل لفرعون هو رسول واحد. يبقى الالف واللام دي ايه؟ دي العرش، مش كده ولا لا؟ معرف، هو رسول معرف، مش كده؟ فهنا يقول فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى، وإن كان بالعرش من حيث الجملة عدة معان سلام للعرش، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقوله يعني يا ايها الفاتح المفتون الجاهل الصادق الاستواء له عدة معاني تلبيس اخر، فان الاستواء المعدى بأداة على ليس له الا معنى واحد. الاستواء المعدى بأداة على ليس له الا معنى واحد. لكن لما تقول استوى الماء والخشبة، حطيت خشبة في الماء بقت على وش، تقول استوى في استوى الماء بالخشبة، ده استوى ما بعد، استوى هذا بذاته، يعني اثنين مستويات. لو قلت استوى الطعام لأنه نظرك، تقول استوى فيها بمعنى قصد، مش كده ولا لا؟ لكن استوى على بلاش بمعنى قصد. يبقى بتختلف كلمة استوى بإيه؟ تقول فلما بلغ أشده واستوى نظرك وكبر ووصل إلى سن الرشد، واخد بالك؟ زي ما تقول استوى الطعام نضج، او الثمره استوت الثمره بلغت الضغط. فكلمه استوى تاتي بعده معاني، ولكن استوى على ليس لها عند العرب الا ايه؟ معنى. يقول فان العرب تقول استوى كذا اذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى ولما بلغ اشده واستوى، وتقول استوى كذا وكذا اذا ساوى، نحو القولين استوى الماء والخشبه واستوى الليل والنهار لعدد الساعات يعني، وتقول استوى الى كذا اذا قصد اليه علوا وارتفاعا، نحو استوى الى السطح والجبل، واستوى على كذا اي اذا ارتفع عليه وعلى عليه. لا تعرف العرب غير هذا، فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معنى، كما هو نص في قوله ولما بلغ اشده واستوى. استوى دي بمعنى كبر وايه ونظر، لكن دي بمعنى على، قال لا يحتمل غير معنى. ونص في قوله استوى الليل والنهار في معناه لا يحتمل غيره، فدعوا التلبيس، فانه لا يبدي عليكم الا مقتا عند الله وعند الذين امنوا. احنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله، لعله يكون الدرس الاخير في ضوابط التكفير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأسئلة رد عليها بعد صلاة العشاء عشان ما نطلش على إخواننا المصلين. ماشي يا إخواننا؟